ثانية وهي بالنسبة للمأموم الأولى. طب إمامه يجلس في الركعة الثانية التشهد الأول، هي بالنسبة لك أنت المأموم الركعة الأولى ومع ذلك تجلس، كيف تجلس تشهد وهي أول ركعة لك؟ قال يثبت تبعا، لكن لو كنت وحدك لن تجلس في الركعة الأولى. وقل مثل ذلك في صور ضرب بها مثالا، اقرأ الثانية ومنها إذا بدا. ومنها إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها، وكان ما لم يبدي صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. نعم، عنده مزرعة والحديث نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وانت تعرف أن الأشجار يبدو صلاحها تباعا، فتبدأ الأشجار الأولى فالتي تليها، متى يصح بيع المزرعة؟ قال إذا غلب الصلاح. طب وأنت تبيع في بعض أشجارها ما تعلم يقينا أنه ما بدا صلاحه بعد، فكيف هذا؟ ثبت تبعا للأشجار الباقيات في المزرعة. المأموم يدخل مع الإمام في ركعة أخيرة، والإمام سهى في الركعة الأولى فسجد للسهو، لماذا يتابعه المأموم وهو ما سهى معه؟ تبعا، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب اقرأ القاعدة الثانية والأربعون. القاعدة الثانية والأربعون، استثناء المنافع المعلومة في العين الملتقية جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. رجعنا إلى قضية العلم والجهالة. نحن قلنا في القاعدة الأولى أن الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات، الغرر ممنوع مطلقا، لكن هنا يقول استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة يجوز في باب المعاوضات، وفي باب التبرعات يجوز في المعلوم والمجهول. يتضح هذا بالمثال، اقرأ. والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه، وباب التبرعات يوسع منه لا يشترط فيه التحرير لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. طيب نحن نقول الشخص يبيع على شخص سيارة أو دارا، ثم يشترط أنه يسلمه إياها نهاية السنة وأنه ينتفع بها الخمسة الأشهر الباقيات، صحيح هذا؟ نعم، الاستثناء في البيع كما استثنى عليه الصلاة والسلام، أو اشترط على جابر حملان بعيره للمدينة، اشترط جابر، وهذا صحيح في البيع. في باب المعاوضات في البيع لابد أن يكون الاستثناء معلوما في العين المنتقلة، فإن كان مجهولا لم يصح، يعني لا أبيعك سيارة أو بيتا ثم أقول لك خلاص اتفقنا والثمن كذا والسلعة لك، لكن ترى ما تحتجتها بأخذها، لا ما يصلح ما تحتجتها، حدد شيئا معلوما، لأنه يفضي إلى نزاع، تقول السيارة كل ما احتجتها سأخذها منك، لا قل لي ستكون السيارة معي إلى رمضان وأسلمك إياها بعد رمضان، هذا صحيح، لكن لا تقول لي بشيء مجهول. في الهبات والتبرعات الجهالة جائزة، يعني يصح أن يتبرع أو يوقف بيتا ويستثني الانتفاع بها مدة معلومة ولا يحدد. في باب الهبات لا حرج لأن غير مبنية على معاوضات فلا يدخلها التنازع. مثال الأول من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة، أو باع بهيمة واستثنى ركوبها أو الحمل عليها إلى محل معين، جاز ذلك لقصة جمل جابر رضي الله عنه حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة، أو باع سلاحا أو آلية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة ونحو ذلك، كله جائز. وأما لو كانت المدة مجهولة فإنه لا يصح ذلك. طيب ومثال الثاني، يعني هذا المثال ضربناه لاستثناء في عقد معاوضة فلا تصح فيه الجهالة. طيب اسمع مثال الاستثناء في عقد هبة أو تبرع. ومثال الثاني، لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة مجهولة كمدة حياته، أو اعتق رقيقا واستثنى خدمته أو خدمة غيره مدة معلومة أو مدة حياته، فهو جائز لأن أم سلمة رضي الله عنها اعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته. فلاحظ في الهبات والتبرعات يجوز الجهالة في الاستثناء في المدة معلومة كانت أو مجهولة. طيب نعود إلى نسق الترتيب، وقفنا عند القاعدة الثانية والعشرين والثالثة والعشرين، جعلهما سواء وهي قاعدة واحدة مركبة من شطرين. القاعدة الثانية والثالثة والعشرون، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا. الشطر الأول في القاعدة جواز الصلح إلا إذا ناقض حكما شرعيا، أن يكون صلحا على حرام أو على